أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كان الصحابة يفرقون أشد الفرق من هذا. يعني خذ مثلا عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام ده حبر اليهود، ولما أظل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أتى عبد الله بن سلام ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فلما رأيته قلت: هذا وجه رجل ليس بكذاب. وقال: إني سائلك عن مسائل لا يعلمها إلا نبي. وسأل عدة مسائل، ثم قال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا رسول الله، أنت تعلم أن اليهود قوم بهت. بهت يعني يركبون البهتان دائما، يرمون الناس بما ليس فيهم. وإن اليهود إذا علموا أنني أسلمت بهتوني، فأرسل إليهم وسلهم عني. واختبأ عبد الله بن سلام وراء ستار ودعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، فجاءوا فقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وأعلمنا وابن أعلمنا، وفقيهنا وابن فقيهنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: معاذ الله أن يسلم. فخرج عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا، وسفيهنا وابن سفيهنا. قال: يا رسول الله، ألم أخبرك أنهم قوم بهت؟ هذا الطود الشامخ في العلم كان حبرا أيام كان يهوديا، وكان حبرا بعدما أسلم. هذا الحبر الجليل بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، حتى قال سعد بن أبي وقاص كما في الصحيحين: لا أعلم أحدا كان يمشي ونحن نعلم أنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام. ليه بقى؟ في الصحيحين من حديث قيس بن عباد قال: بينما كنا في المسجد جلوسا، إذ دخل رجل على وجهه شيء من خشوع، فأتى سارية المسجد العمود وصلى ركعتين تجوز فيهما، يعني ما طولش، فجعل جلسائي يقولون: هذا رجل من أهل الجنة. قال: فلما سمعت ذلك تبعته لما خرج، حتى دخلت بيته، فلما استأنس، يعني عمل مع حوار وخد ود معاه عشان يستأنس، قال: إني سمعت جلسائي يقولون: هذا رجل من أهل الجنة، يشيرون عليك، فمما ذلك؟ فقال عبد الله بن سلام: لا ينبغي لمن لا يعلم أن يقول شيئا، لكني سأحدثك لما ذاك. رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت أنني في روضة معشبة، فذكر من سعتها ومن خضرتها. في وسط الروضة الخضراء دي عمود أسفله في الأرض وطرفه في السماء، وفي آخر العمود في السماء حلقة، فقيل لي: تعلق بهذه الحلقة. قلت: لا أستطيع، بعيدة تماما. فأتاني منصف، والمنصف والخادم، فوضعه على كفه ورماه إلى فوق، زجل به إلى فوق فتعلق بالحلقة. ف فقال فقمت وإنها لفي يدي. قام ويده عاملة كده. قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه هذه الرؤيا. فقال أما الروضة فهي روضة الإسلام، وأما العمود فهو عمود الإسلام، وأما الحلقة فهي العروة الوثقى، وأنت على الإسلام تموت. الرواية الثانية بتاع خرشة ابن الحر في صحيح مسلم أن عبد الله بن سلام دخل المسجد فصلى ركعتين، قال الجلساء هذا رجل من أهل الجنة، فقام فسأله قال إن جلساء يقولون لي كذا وكذا، فقال لا يعلم أهل الجنة إلا الله، وسأحدثك لما ذاك. رؤيا تانية، قال أتاني آت في الرؤيا فأخذني وانطلق بي، فإذا جواد عن يميني وجواد عن يساري عن شمالي، فذهبت لآخذ شمالي فمنعني وقال يعني أسلك سبيل الجواد للطرق يعني بتاع اللي اليمين، وإذا جبل زلق زلق ناعم أملس، كلما أراد أن يصعد سقط منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤيا. قال الذي عن شمالك فهذه جواد أهل النار ولست من أهلها، وأما الذي عن يمينك فهي طرق أهل اليمين، وأما الجبل فهذا منازل الشهداء ولن تناله، وأنت على الإسلام تموت. طيب الرجل ده كما قال سعد بن أبي وقاص علم يقينا أنه من أهل الجنة، وكان عبد الله بن سلام له أعبد كثيرون، لكنه إذا دخل السوق كان يحمل متاعه على كتفه، فيقال له أولم تكفى، عندك خدم كثيرون أنت تروح وهم يحملون تشتري البضاعة وتدفع ثمنها وهم يشيلوا. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. خايف على نفسه، كل امرئ حجيج نفسه في هذه الخصلة لأنها مسألة قلبية.